في الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وهل يعني بذلك غير السنة الراتبة؟ هذا حديث صحيح عن المعلم رضي الله عنه الذي قال أنا أشهد أن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها حرم الله على الله أحمد وأهل السنة أربعة ثمانية. أما هذا رحمه الله في العصر وهو صلى الله عليه وسلم على العصر وحد مجيد أيضا، وصلاة العصر أربعة قبل العصر مستحبة ولا راتب. أما الظهر فهو راتب الظهر ست أربعة بعدها ثنتين بعدها، أما أربعة بعدها فهي راتبة لكن مستحبة بعدها، ويصلى ثنتين بعدها وأربعة قبلها هي راتبة، وثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها هي راتبة، ويصلى أربعة قبلها وأربعة بعدها ثنتين كان أفضل أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.